الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وبعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصيه الله للاولين والاخرين، وبها امر الله: يا عبادي فاتقون. وفيها المخرج من الشدائد والرزق من حيث لا يحتسب الانسان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ايها المسلمون، إذا نزلت الشدائد والمحن فمن الناس من يصيبه اليأس والقنوط، وإذا توالت ضربات الأعداء على المسلمين وكثرت الخطوب المفزعة أصيب بعض المسلمين بالإحباط والضعف. ولله في خلقه شؤون، والأيام يداولها بين الناس، وكما يبتلى الناس بالسراء يبتليهم الله كذلك بالضراء، ليستخرج عبوديته في الحالين، ويعلم وهو العليم الخبير كيف يشكرون وكيف يصبرون. والمتأمل في واقع المسلمين اليوم يرى ضعفاً وفرقة وذلةً ومسكنة وفتناً ومصائب يتلو بعضها بعضا. وكلما تجرع المسلمون كؤوس بلية انبعثت لهم أخرى، وهكذا. وفي مقابل ذلك، كلما أوشكت لهم راية أن ترفع وإذا بالسهام تسدد نحوها، هذا فضلا عن غزو الأفكار وحرب القيم عبر الشبكات والفضائيات والقنوات، أو ما يسمى بالإعلام الجديد بعمومه. وهذه المؤثرات كلها يا عباد الله، وما ينضاف إليها من محن وإحن وانحراف عن صراط الله المستقيم بين أهل الإسلام وشيوع للنفاق وكثرة المنافقين، وما يستتبع ذلك من محاولات للفساد والإفساد، هذه وتلك تشكل ضغطاً على النفوس وتضيق لها الصدور، وربما سببت اليأس والقنوط أو الضعف والإحباط عند فريق من المسلمين. فهل كان هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهم مع نبينا هم الأسوة والقدوة، هل كانوا هكذا؟ هل كانوا هكذا في يأس وإحباط؟ أما رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسلون من قبله عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من المؤمنين عليهم رضوان الله، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا، وما استكانوا، ولا يئسوا، ولا قنطوا من رحمة الله، بل كانوا ينتظرون الفرج في كل لحظة، وكان الفأل شعارهم، والوعد بنصر الله عز وجل هو حديثهم، يتخطون بذلك ظروف الزمن الحاضر، وينظرون بنور الله إلى نصره في الأيام المستقبلة. ولا يخفى ما يعانيه بنو إسرائيل من فرعون وقومه، ومع ذلك يقول موسى صلى الله عليه وسلم واعدا ومبشرا. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وحين اعترضوا عليه بالأذى الذي لحقهم وكأنهم استبعدوا تغير الحال، قال لهم نبيهم: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وتحقق وعد الله، وانتصر المستضعفون، وأهلك الله الظالمين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وحين بعث الله المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأشرق نور الإسلام بمكة، لم يكن طريقه محفوفاً بالورود والرياحين، ولم تسلم العرب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم أقرب الناس إليه، بل آذوه واتهموه وأخرجوه وحاربوه. وعاش والمؤمنون الأوائل معه في مكة فترة عصيبة، واستشهد بعضهم تحت وطأة التعذيب، وفر بعضهم بدينه تاركاً أهله ووطنه وأمواله، وبقيت آثار التعذيب في أجساد بعضهم تحكي ظروف المحنة، وتعتبر أصدق لسان يعبر عنها. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. واقرأوا في سيرة خباب وبلال وياسر وعمار بن ياسر وسمية أم عمار وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومع هذه الشدائد والمحن التي مرت بالمسلمين، كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة واثقاً بنصر ربه، متفائلاً بنصرة دينه والمسلمين، حتى وإن لم يملك للمسلمين حينها حلاً عاجلاً لما هم فيه من بلاء ومحن. ودونك حديث في صحيح البخاري، فتأمله واعقل ما فيه من شدة وما يحمله من بشرى وتفاؤل ونهي عن الاستعجال في النتائج. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة ما لقينا وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض، كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر أي الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وفي كتاب الله يقول الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. اللهم انفعنا وإياكم بالقرآن الكريم، اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك، اللهم اجعلنا من أنصار دينك، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فحين نستقرئ نصوص السيرة نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفائلًا بكل حال، واعدًا أصحابه بنصر الله والغلبة على الأعداء، حتى وإن لم تلُح في الأفق بوادر نصرٍ حينها، ولكنه نور الله، والثقة بنصره يراها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم خلف السدود والسنين، وهي جزءٌ من إطلاع الله له على علم الغيب وما نزل عليه في كتاب الله. ألا تراه عليه الصلاة والسلام يخبر عن هزيمةٍ مرتقبةٍ لقريشٍ في بدر وهو بعد في مكة، وينزل عليه في سورة القمر وهي سورةٌ مكية: أم يقولون نحن جميعٌ منتصر، سيُهزم الجمع ويُولون الدُّبر. قال الطبري: والمراد هنا هزيمة جمع قريش، وقد أنجز الله ذلك الوعد، فهزم المشركون في بدر. ويعلق ابن تيمية على ذلك بقوله: وهذا مما أنبأه الله من الغيب في حال ضعف الإسلام واستبعاد عامة الناس ذلك، فكان كما أخبر. ثم لا ينفك هذا الشعور المتفائل عند رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى وأهل مكة يخرجونه وأهل الطائف يؤذونه، وفي طبقات ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف أقام بنخلة أياما، فقال له زيد بن حارثة رضي الله عنه: كيف تدخل مكة، كيف تدخل عليهم وهم قد أخرجوك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله مظهر دينه وناصر نبيه. ويستمر هذا الشعور الواثق بنصر الله جل وعلا، وأقدام المشركين تطأ فم الغار الذي يختبئ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا نبي الله، والله لو أن أحدهم نظر موطن قدمه لرآنا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثقةً بربه: يا أبا بكر، ما ظنُّك باثنين؟ الله ثالثهما، وصدق الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. وفي طريق الهجرة وقريشٌ تلاحق محمدًا صلى الله عليه وسلم وتضع الجوائز لمن يجيء به، يدرك سراقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو بكر: قد لحقنا يا رسول الله. فيقول لأبي بكر مرةً أخرى: لا تحزن، إن الله معنا. نعم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأتباعه الصادقين إلى يوم الدين. فما علينا إلا الاقتداء والدعاء، وأن ننتظر الفرج من الله جل وعلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا. فأبشروا عباد الله بنصر دين الله وقمع الفساد والمفسدين، وأبشروا أن وعد الله حق: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن جندنا لهم الغالبون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، عليك باليهود المعتدين الغاصبين. اللهم عليك بالنصارى الظالمين. اللهم عليك بالمنافقين المفسدين. اللهم شتت شمل هؤلاء الأعداء واجعل كيدهم في نحورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، وأصلح من وليته أمرنا،